حصريا على موقع djkimo.com. يوسف أوشا. كلموني عني حبة طمنوني، أصلي ناس أنا بأمين ما تفكروني، حالتي صعبة أنا مش كويس صدقوني، كل يوم الدنيا بتزود همومي. شكرا يا شدة بجد عشان خليت صاحبي الناقص فدي أدوس تزرع خلع وهربت مني وأنا لقيت في شدتي ما لقيتهاش اخدع ما فيكوا تلعب الكاش والله ما سيبكوا كان سؤالكم عني اصلا مش عشاني لاجل تطمنوا عمالي وكشاتي وبغباء انا كنت فيكوا بقلبي شاري خدت فيكوا اكبر مقلب انا في حياتي قلبي اتكسر منكم واتهان ياللي انتوا كنتوا صحابي زمان ملقتش حد بيعمل بي هطلع معاكو جدع على ايه حالف لبهدلكو ده يا تاخدك يا اللي عينك راشقه فيا للنغار قاعد تقري ليه عليا ده التيشيرت انو العاملهم جمعية معيش فلوس وحياة ابوك ارحم شوية معروف تملي الامبراطور يعني البطل ده حسين دبور بيحط علي فرفور ابو علي المتصاي سجل حضور على البوابة ارض الملوك يعني امبابة بشتل ده ارض المطيابة تنكشنا تتخاير ما بقيتش فاهم بس في ايه راشقين عينيكو في دنيتي ليه انا مش وارث ولا ابويا كان بيحلوني مش ناقصة ليه بس شايف ان خليجي ده الحظ حالف ما بيجي لو حطيت ايديكوا في جيبي والله لا تطلع فاضية ياللي بايع بالسلامة وبدماغك بس وانت خارج يبقى شد بابك انت مش جامد ولا احنا اللي في خيالك يعني تمشي نيجي يا ابني كتير بدالك هعمل طيبة قلبي دليل اصلي بسبب البست في حيط انا حياتي في ألف غارة عمري ما أزعل يوم علي أقول خسارة مش هعاتب صحبة خاينة ورا الستارة ألف داهية تشيلكوا برا يا ناس غدارة محطوط ما بين عالم أندل ملوك السواق في الاستهبال لو غبت سنة ما بشوفش سؤال وفي ثانية ينسوني يرحوكوا ليا أنا مش بنسى كل اللي بقى جاي دوري معاه ده انا كنت اجدع خلق الله بيديكوا اذيتوني قلنا الرياسة حسين دبور ده في اي حته ثابت حضور يا ابني لا سد احمد دبور اوعى البشتي لمبابا رمضان دبور ابو حمود قدامه لازم تتلموا الخيال العربي ده بينكوا صدام معز البابا عباس العود ابو التادي كان بابا حنين ده زعمة وجديد احمد كاتشا صدو يا مان يوسف وشا ترند مسمع من زمان محمود سوستا كلامه ترند في اي مكان شريف غزلة حصريا على موقع djkimo.com.